الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر والباطن. المتوفق الله تجدد لقاءنا لقراءة كتاب التحفة السنية للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم الأحد 25 من الحجة لعام 35 و400 ألف، الموافق 19 من الشهر العاشر لعام 14 و2000. وتقدم الكلام على الإعراب، واليوم يقول: ويقابل الإعراب البناء. فضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبعد شوي. أبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. اللهم. قال الشيخ رحمه الله: يقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد. شوف، يقابل الإعراب البناء، لا تقول بناء. العرب ما يقفون على متحرك، يقفون على ساكن. تقول البناء، تبي توصل كلام تقول البناء ويتضح، تقف قف على ساكن. طيب، تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تريد توصل تقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قف على ساكن. نعم. ويقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منكم التمام الاتضاح بسبب بيان الله، وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب. فتقول: البناء معناه أحدهما لغوي والآخر اصطلاح. شوف، هذه لغوي بالضم الله، لغوي، ما تقول لغوي، تقول والآن إيش اللغوي. إذا قلت اللغوي اختل معنى، يكون اللغو هي لغة وليس لغة، واضح؟ أحدهما لغوي، قراها قراءة سليمة. كذلك إيش وقال النحوي وليس النحوي، النحوي اسم العلم النحو وليس النحو، واضح؟ النحو لا، النحو. طيب، يقول أحدهما اللغوي والآخر الاصطلاحي. ما معنى اصطلاحي؟ يعني ما اصطلح وتعارف عليه أهل الفن. نعم. فأما البناء، فأما معناه في اللغة، فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة الإرادة للثبوت واللزوم. نعم، كالجدار. ها، وضعوا جدار، يعني وضعوا لبنة على لبنة حتى صار جدارا اسمه بناء. فذاك دائما إذا قلنا البناء قلنا إيش؟ بناء يلزم حركة واحدة. نعم. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة في حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. نعم، لغير عامل ولا اعتلال. العامل عرفنا، العامل هو الذي يؤثر في الكلمة فيجعلها مرفوعة تارة ومنصوبة تارة ومخفوضة تارة وساكنة تارة، مثل ما ذكرنا مثالا اسم محمد، فتقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. العامل هو الذي جعل محمد في الجملة الأولى مرفوعا، العامل هو الذي جعل محمدا محمد في الجملة الثانية منصوبا، العامل هو الذي جعل محمد في الجملة الثالثة مخفوضا. فتقول جاء محمد ورأيت محمدا مررت بمحمد، هذا هو العامل الذي يؤثر في الكلمة فيجعلها يغير حركتها من ضم إلى نصب إلى خفض، هذا هو العامل. لكن البناء كلمة ثابتة على حركة واحدة، مهما تدخل عليها عوامل تبقى هي ملتزمة حركة واحدة، ضم أو نصب أو فتح أو خفض أو سكون، دائما على هذه الحالة فيقال عنه مبني. ولاحظ أن الكلمات المبنية كثيرة جدا، مثلا الأفعال، الأفعال ثلاثة أنواع، قل معي: ماضي ومضارع وأمر. ما المعرب من الذي يتغير حسب العوامل؟ المضارع فقط. وأما الماضي والأمر مبني، الضمائر كلها مبنية، أسماء الإشارة كلها مبنية، أسماء الموصول كلها مبنية، فالذي يتغير حسب العامل يقال عنه معرب، غير آخره حالته الأخيرة. الذي لا يتغير يلزم يعني حركة واحدة يقال عنه مبني، واضح؟ ف ما الذي جعل مثلا كلمة حيث عليها ضمة على طول؟ هل في كلمة رفعتها؟ الجواب لا، العامل ما له علاقة، هو المبني ملتزم حركة واحدة، ليس لعامل رفع حيث ولا رفع منذ ولا سكن هل ولا سكن كم ولا أبدا، العامل ما له علاقة، هو أصلا هكذا وجد، هكذا تكلم العرب، ملتزم حركة واحدة فهو مبني لغير عامل ولا اعتلال، لغير عامل يقول ولا، صح؟ يقول ولا ولا اعتلال. عرفنا احنا اسم الفتى دائما ملتزم الفتى، يأتي فاعل، يأتي مفعول به، يأتي مجرور، يأتي حي، ميت، الفتى ملتزم حركة واحدة، صح؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ السبب لأنه آخر حرف علة ألف، وجود الألف هذا حرف العلة ألف، ها؟ جعله ملتزم السكون على طول، حتى الحركات اللي عليه تقدر تقديرا للتعذر، لا لأنه مبني. الفتى مبني ولا معرب؟ معرب، جاء الفتى فاعل، رأيت الفتى مفعول به، مررت بالفتى اسم مجرور بحرف الجر، لكن مع ذلك دائما ملتزم الفتى الفتى الفتى، محترم نفسه دائما الفتى. هل لأنه مبني أو لأنه آخر حرف علة وهو الألف؟ الجواب الثاني، لأن آخر حرف علة الألف فهو ملتزم حركة واحدة، لأن أصل حركات عليه ها تقدر للتعذر، هذا معنى إيش؟ ها ولا اعتلال، يعني لا لأن آخر حرف علة فالتزم حركة واحدة، لا لا لا، لأنه مبني هو ليس بمبني، الفتى ليس بمبني، وإنما الفتى آخر ألف، فلذلك الألف لا تضع الحركات فهو يبقى بصورة واحدة. فالمبني الآن عرفنا المبني ثابت على حركة واحدة، لا يأثر فيه العامل ولا لأنه آخر حرف علة، وإنما هو مبني هكذا تكلم به العرب، واضح؟ هذا المبني. طيب ضرب أمثلة ذاك فقال وذلك كلزوم كم ومن السكون، وذلك كلزوم كم ومن السكون، هذه من تأكدها من متأكدها من من وليس من، لا من غلط، عدلها بس لا تشطبها، عدلها، في فرق بين الشطب والتعديل، قول ليش؟ يمكن ربما أنت تعدل شيء خطأ، يمكن أنا غلطان أقولك عدلها وهي الصح، فدائما كتب العلم لا تحرف فيها، علق عليها، خذها قاعدة، لو تجد حديث، لو تجد آية، لو تجد لا تروح تشطب وتسوي، لا، وإنما علق عليها، لأنك حتى تعود أنك ما تحرف في كتب العلم، ربما تأتي إلى شيء تظنه إيش خطأ فتروح تشطبه وأنت تخطأ وهو الصواب، حتى سمع لبعض المدرسين أو مدرسات، يعني قصة تروى أن أفتكر مدرسة قالت على الطلاب يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فقالت في خطأ مطبعي اشطبوا واحدة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ثاني كلمتان آية قرآنية، فقالت في خطأ مطبعي اشطبوا واحدة، خطأ تشطب، عود نفسك ألا تشطب ولا تحرف في كتب العلم، لكن علق، ها؟ وإذا كنت مش غير متأكد قل لعل الصواب كذا، يمكن ها. طيب راح أبين لكم أنا ليش هي من وليست من. نعم. كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذامي وحمسة الكسر، وكلزوم منذ وحيث الضم، وكلزوم أين وكيف البيت. طيب يقول كلزوم كم، هذا ده استفهام صح، كم على طول، كم لماذا على طول هي ملتزمة السكون؟ لأنها مبنية على السكون، ما تتأثر بموقعها من الإعراب، أول جملة وسط الجملة، لا، لو قلت بكم دخلت حرف الجر تبقى كم. يقول من، هذه من يا أخوان اسم، من اسم، عرفنا بالأمس واليوم ذكرنا فيه محمد المطوع إن من اسم موصول، صح؟ اسم موصول من وليست من، من اسم موصول، وتأتي أيضا اسم استفهام، تقول من قال لك، فمن قال لك هذا استفهام، فيقول يقال عنه من اسم استفهام. ها طيب، وتأتي أيضا اسم شرط، من جاء بالحسنة فله 10 أمثال، من حرص استفاد، من حضر استمع، هذا اسمه اسم شرط. اسم الشرط هي جملة شرطية لها 3 أركان: أداة الشرط أو اسم الشرط، وفعل الشرط، وجواب الشرط، ويسمى إيش؟ جزاء الشرط. 1، 2، 3: من حضر نجح، من اسم شرط، حضر فعل الشرط، نجح جواب الشرط أو جزاء الشرط. فمن هذه اسم ملتزم إيش؟ السكون، مبني على السكون، تارة تأتي اسم موصول بمعنى الذي، وتارة تأتي اسم استفهام يستفهم بها، وتارة تأتي اسم شرط في جملة شرطية. مثلا عندنا هؤلاء، هذا كله يأتي إن شاء الله شرحه مبسوطا، ولكن مثل ما قلنا نحن نهيئكم عشان جيت ولا عندك خلفية شو هؤلاء. مفردهم هذا يا إخوان، هذا، والمثنى هذان، والجمع هؤلاء، المفرد المؤنثة هذه، المثنى مؤنث هاتان، الجمع المؤنث هؤلاء. تسمى هذا يا إخوان أسماء إشارة، هذا اسم إشارة، هذان، هؤلاء، هذه، هاتان، هؤلاء، هذه اسم أسماء إشارة. الهاء فيها حرف تنبيه، يعني هذا هاء حرف تنبيه، ذا هو الاسم الإشارة، هذه هاء حرف تنبيه، ذه أو ذه إيش اسم الإشارة، واضح؟ فالحرف الهاء هذا للتنبيه، والاسم الإشارة ذا أو ذه. حذامي هذا اسم فتاة أو امرأة، حذامي هذه أيضا هكذا العرب تكلموا فيها، اسم امرأة حذامي ملتزم الكسر على طول، قال مبني على الكسر، ويقال هي اسم، هي هذا الاسم اسم زرقاء يمامة اللي كانت تبصر مسيرة 3 أيام عليها عيون عجيبة غريبة، فأخبرت قومها بأن في قوم يريدون غزوها، شوفهم من بعيد هم يرون، ما صدقوا، هم وراء الشجر وتراهم، فصبحوهم وقتلوهم وسمروا عينيها، فقال قائل منهم إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. لاحظ إذا قالت حذامي، ما قال إذا قالت حذامه، معنى فاعل، لأن حذامي هذا إيش؟ مبنية على الكسر، وإما تحطها تبقى حذامي، كبرت صغرت مفعول به فاعل مجرور حذامي، فيقال عنه مبنية على الكسر. أمسي أيضا هذا أمسي، ها يعني ملتزم الكسر، وكلزوم منذ وحيث أيضا، منذ حيث على طول، على طول ماذا يا أبا علي؟ مبني على ماذا؟ مبني على الضم، منذ وحيث، لكن حيث مشهور أنه مبني على الضم، لكن في لغات للعرب يبنون على الفتح وعلى الكسر، بعضهم يقول حيث بعضهم يقول حيثي، لكن الأكثر والأشهر حيث. ما الذي يجعلها حيث أو حيثي أو حيثة؟ سمعت هكذا مبنية، ها مبنية على الضم، ملتزمة حركة واحدة، ما تتأثر بالعوامل الداخلة عليها، كما يتأثر ماذا؟ المعرب. المبني لا يتأثر، المعرب يتغير حسب موقعه من الإعراب. طيب، وكلزوم أين كذلك لازم الفتح، ما في أيني أينو أين على طول، كيف ما في كيفو كيفي على طول إيش كيف ملتزم الفتح. طيب كمل. ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألفاظ البناء 4: السكون والكسر والضم والفتح. هذا يعني في شيء مبني على السكون مثل كم ومن، وفي ما يبنى على الكسر مثل هؤلاء وحذامي وأمسي، وفي من المبنيات ما هو مبني على الضم مثل منذ وحيث، وفي مبنيات مبنية على الفتح مثل أين وكيف. ومن هذا الإيضاح تعلم أن الألقاب يقولون أنها أحسن من كلمة ألقاب الأنواع. كلمة أنواع أدق من كلمة ألقاب، لأن الألقاب ممكن أن يطلق أحدهم على الآخر، فلان لقبه كذا والثاني شخصان أيضا لقبه كذا، فما يصير في تميز بين هذا وهذا. ممكن يقال عن الضم يلقب بالفتح، والفتح يلقب، لكن قلت النوع هذا نوع مبني على الضم، هذا نوع مبني على الفتح، هذا نوع مبني على الكسر، وفي نوع مبني على السكون. واضح؟ طيب. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تأسوا عليكم معرفة المعرف والمبني، فإن المعرف ما تغير حال آخره أولا أو تقديرا بسبب العوام، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة كغير عام ولا اعتبار. طيب، وبعد كل هذه الأشياء لا تعصوا عليك معرفة المعرب والمبني، صح؟ المعرب يتأثر بحسب العامل داخل عليه، والمبني يلتزم حركة واحدة ولا يتأثر لعامل ولا لاعتلال. طيب، لكن هذا المعرب يا أخوان، المعرب نفسه أحيانا ينقلب إلى مبني. المعرب عرفنا إيش؟ يتغير حسب العوامل، صح؟ مثل اسم محمد جاء، قل معي محمد، رأيت محمدا، مررت محمدا، ألا تلاحظون التغير؟ مر بالضم، مر بالنصب، مر بالخفض، أليس كذلك؟ هذا المعرب. المبني كيف، أين، حيث، كم، من، ملتزم حركة واحدة. طيب، لكن يكون المعرب أحيانا في بعض الظروف يصير مبني. قال كيف؟ قال إذا اتصل في شيء، إذا اتصل في شيء في آخره فإنه يتحول من معرب إلى مبني. كيف؟ مر معنا بالأمس أن مثلا إذا اتصل بالفعل المضارع نون النسوة، أمس قلناها، والوالدات يرضعن، أصلها يا أخوان يرضعوا، فعل مضارع مرفوع بالضمة، صح؟ يرضعوا، لكن لما دخلت نون النسوة على فعل يرضع صارت إيش؟ يرضعن. فحينئذ يقال أن هذا الفعل فعل مضارع مبني على السكون. لماذا؟ لاتصال ايش نون النسوة. واذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة او الخفيفة، بالامس قلنا ان الفرق بين نون النسوة ونون التوكيد ان اذا اتصل بالفعل فانه يبنى نون النسوة، دخل اتصل بالفعل كما عرفنا يبنى على السكون، لكن اذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح. ها؟ يقول الله عز وجل لا يسجنن. شفت آخر الفعل النون، وعلى النون الثانية توكيد، فتجد النون هذه مفتوحة بخلاف إيش يرضعن، فإنها إيش؟ فإنها مجزومة أو فإنها مبنية على السكون. ما الفرق بين نون النسوة ونون التوكيد؟ لاحظ، عرفنا أن من حيث اللفظ واحد، ليزدنن أو يرضعنا، نون نسوة ونون التوكيد. كيف تعرف؟ إذا كان الحرف اللي قبل النون ساكن فهذه نون نسوة، إذا كان مبني على الفتح فهي نون توكيد. في أيضا فرق آخر وهو جوهري جدا، أن نون نسوة ماذا تعربها؟ إذا قلت والوالدات يرضعن، فاعل، شفت؟ فنون النسوة اسم هو فعل للفاعل، بينما نون التوكيد هو حرف يفيد التوكيد، لا محل للإعراب. نون النسوة لا محل من الإعراب، فاعل هو الذي يفعل الفعل، بينما نون التوكيد حرف للتوكيد. في فرق بين الاسم والحرف. طيب، مثلا ايش قلنا في تاء التأنيث الساكنة؟ ايش اعرابها؟ قالت نائب فاعل، قالت عائشة، لا محل، هذه التاء ساكنة تاء التأنيث غاية ما تدل على ماذا؟ أن هذا الفعل، أن هذا الفاعل إيش؟ مؤنث، مؤنث. فيقول قالت عائشة، صح؟ الآن في بعض الأسماء مذكرة لكن بصيغة التأنيث، مثل معاوية، مثل المغيرة، مثل عنترة. إذا قلت قال معاوية، قال المغيرة، قال عنترة، صح؟ ما تقول قالت. طيب يفرض واحد جديد على اللغة العربية، فهذا يقول لك إيش الاس هذا، ذكر ولا أنثى؟ في بعض الأسماء كما قلنا لكم يعني تطلق، يسمى بها الذكور والإناث، مثل اسم نجاح. في بعض الشباب اسمه نجاح، وفي بعض البنات اسمه نجاح. مو شرط تكون عند القحاطين، لا، أنا أتكلم عموما. في ناس تسمي ولده نجاح، وفي ناس تسمي بنته نجاح. كيف نعرف هاي بنت ولا ولد؟ إذا إيش قال؟ قالت نجاح، فهذه نجاح إيش؟ بنت. قال نجاح، ها، هذا ذكر. فالتاء التأنيث الساكنة فقط مجرد حتى تبين بأن هذا الفاعل إيش؟ مؤنث وليس بمذكر. نون التوكيد حرف، مثل ما نون، مثل التاء الساكنة إيش؟ حرف للتأنيث، لكن نون النسوة فاعل. طيب بعطيكم الآن حرف، شو هذا؟ يقول حرف ولا فاعل ولا؟ قلت، التاء هذه، قلت هذه، قلت أدري حرف، بس هل هي فاعل ولا؟ قلت ليس فاعل. من الذي قال؟ قلت، صح، أنا اللي قلت. تقول قلت، قال فعل والتاء فاعل. طيب قلت، حضرتك قلت، طالع مش حقي طالع الكتاب، قلت فعل وفاعل. طيب وقلت كذاك فعل وفاعل. طيب قلتي، واحد يكلم بنت يقولها قلتي، ها، فعل وفاعل، صح. طيب قلنا، هذه نا شنو؟ فاعل ايضا. قالوا، الواو هذه، ها، فاعل، صح. فهذه احيانا تاتي افعال. فالان نريد ان نفرق بين نون النسوه ونون التوكيد. الفرق بينهما من حيث اللفظ واحد، لكن من حيث الحرف الذي قبل نون النسوه فانه ساكن مبني على السكون، الحرف اللي قبل نون التوكيد مبني على الفتح. النون النسوه تعرب ماذا؟ فاعل. نون التوكيد حرف للتوكيد، لا محل له الاعراب. طيب قال المصنف رحمه الله: ما عن الإعراب؟ قال: وأقسام أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. من أسماء ذلك الرفع والنصب والخفض. أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذا أنواع الإعراب: رفع ونصب وخفض وجزم. تقدم معنا، شو احنا هيئناكم قبل أن نصل هذا، أن الأسماء والأفعال ترفع وتنصب، والخفض للأسماء، والجزم للأفعال. نعم. ولا جزم فيها، وإن أفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. أعد أقسامه. أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. في الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، وإن أفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. إن تحفظ السطرين تستفيد، إن غدا إن شاء الله بدنا أبو ماهر، أنواع الإعراب، أقسام الإعراب، تقول إيش؟ رفع ونصب وخفض وجزم. تذكر محمد إيش للأسماء؟ تقول الرفع والنصب والخفض ولا جزم. تقول لك إيش للأفعال؟ تقول إيش؟ الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيه. شفت الحب؟ يعني بعض الناس ينمي نفسه يقول إيش يعني، أي أهم، الفهم ولا الحب؟ الحب مهم، حتى ما فهمته تحتاج تحفظ ما فهمته يعني. طيب الفهم ليس يحتاج إلى خزنة عندك تفهم فهمته، طيب احفظه، احفظ الفهم. وذاك يقول: ليس العلم ما حواه القمطر، يعني رفوف المكتبة، إنما العلم ما حواه الصدر. حفظ مهم. يقول آخر: العلم الذي لا يدخل مع صاحب الحمام فليس بعلم. هذا سابقا، لأن واحد ما يدخل بالكتب الحمام، يدخل بصدره. فالعلم اللي مو بصدرك تدخل بالحمام ليس ليس بعلم. بس المشكلة اليوم تعكر هذا المثال، قاعد يدخل بالجوال الحمام ها، فأول ما يدخلون بالكتب الشاهد أن الحفظ مهم جدا، لو أنك ما قرأت إلا قليلا لكن حفظت فما سستفيد من ما حفظته الحفظ. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ونقول أنواع الإعراب التي تقع بالاسم والفعل جميعا أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الرفع، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة. طيب، تقدم معنا حتى نهيئكم قبل أن نصل أن في علامات أصلية لكل قسم من أقسام الإعراب، وفي علامات أو حروف نائبة. فما هي علامة الرفع الأصلية؟ ضمة. وما هي علامة النصب الأصلية؟ فتحة. وما هي علامة الخفض الأصلية؟ كسرة. وما هي علامة الجزم الأصلية؟ السكون. ولكل علامة ما ينوب عنها، في هناك ما ينوب عن الضمة، وهناك ما ينوب عن الفتحة، وهناك ما ينوب عن الكسرة، وهناك ما ينوب عن السكون. فتقول مثلا جمع ذكر سالم: مرفوع عن ترفيه الواو نيابة عن الضمة. تقول: منصوب عن تصبيه الياء نيابة عن الفتحة. تقول: مجرور عن جره الياء نيابة عن الكسرة. في علامات أصلية وفي هناك ما ينوب عنها. لكن الأقسام كم قسم الإعراب؟ أربع أقسام: خفض ونصب، عفوا، رفع ونصب وخفض وجزم. ماذا للأسماء؟ قال الأسماء ها الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيه. وماذا الأفعال؟ الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن بما تشترك الأسماء والأفعال؟ في الرفع والنصب. بما تنفرد الأسماء؟ الأسماء بما بالخفض. وبما تنفرد الأفعال؟ بالجزم. شوف احنا نجيب لك هالطريقة هالطريقة لما تثبت إن شاء الله. طيب كمل. أما الرفع، أما باب الباب في العلوم العيوب والارتفاع، وهو من الاصطلاح تغير مخصوص على نفس الضمة وما نابع عنه. وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة بالفصل الآتي إن شاء الله. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو يقوم علي يصدح البلبل. طيب أعرب: يصدح البلبل، يصدح البلبل. يلا منجرب حظنا. ايه ابا محمد يصدح، اول ما جيت كلمه حين يصدح فكر فيها اسم ولا فعل؟ فعل. ها طيب فعل. اول ما قلت فعل ابحث عن نوعه، هل هو ماضي ولا مضارع ولا امر؟ مضارع. اول ما قلت مضارع ابحث هل سبقه ناصب او جازم، ولا لم يسبق بناصب ولا جازم فيكون مرفوعا؟ ها ما سبقه شيء. شنو هذه؟ ياء المضارعة. هذه ياء المضارعة عشان تعرف الفعل المضارع، يعني في حروف في أول الفعل تدل على أنه فعل مضارع. الياء يفعل، الهمزة أفعل، التاء تفعل ها وتفعل، واضح؟ هذا. والنون نفعل، هذه اسمها حروف المضارعة: يفعل، تفعل، أفعل، نفعل. هذه اسمها حروف المضارعة، يبدأ بحرف واحد منها إيش حتى يكون هذا فعل مضارع. مثل إيش؟ أقتل. أقتل هذا إيش فعل إيش؟ مضارع، ليس أمر مثل ما ظن مصطفى بالأمس قال سوف أقتلك. ها هذه أقتل، الهمزة هذه تدل على أنها الفعل مضارع. تسمى العلامات المضارع. ما هي؟ المتكلم إيش يقول؟ ها أفعل، وأنت تفعل، وهو يفعل، ونحن نفعل. تجمع بكلمة أنيت اسم حروف المضارع. طيب الآن يصدح فعل مضارع، قلنا لم يسبق لا بجازم ولا بناصب، فهو إذن مرفوع. مرفوع على رفعه ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. على أين؟ على آخره. إذن يصدح يصدح فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والناصب وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب البلبل مو قلت فعل؟ فاعل. ايش في هذا الفعل؟ ايش في الفاعل هذا؟ منصوب مجرور نايم قاعد رايح جاي ايش في؟ ايش في هذا؟ مرفوع. ما الذي رفعه؟ يصدع الفعل مرفوع بالفعل عام رفعه البلبل الضمة. أي ضمة؟ هي ظاهرة ولا مخفية ولا مقدرة؟ ها الظاهر على آخر سهل. ارتعب وارتجف وخاف وتردد هو سهل جدا. ها طيب إذن يصدح البلبل جملة فعلية. طيب كم؟ وأما النص فهو في اللغة الاستواء والاستقامة وهو بالاصطلاح تغير مخصوص على مفعول فتحة وما نابع عنها. إذن العلامة الأصلية للنصب الفتحة وما نابع عنها لها نوائب. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا نحو لن أحب الكسل. لن أحب الكسل. لن أحب الكسل. يلا مبارك. لن الله في فعل اسم لن يعني هو يا اسم يا فعل يا حرف. ايش رايك؟ حرف. ماذا يفيد الحرف هذا؟ لن. لن نفي. حرف نفي. ماذا يفعل بالفعل اللي بعده؟ ينصبه. أيوة. وينفيه بالمستقبل. لن لن أفعل لن أأكل. فيسمى عن الحرف نصب ونفي واستقبال. زين كمل. أحب. أحب هذا فعل ولا اسم ولا حرف؟ فعل. طيب فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ضارع. بارك الله فيك. منصوب بلن صح؟ وحرف لن حرف. علامة نصبه لن أحب فتحة. وين الفتحة؟ ظاهرة ولا على آخر؟ شوف لن أحب. أين الفاعل؟ من هذا اللي ما يحب الكسل؟ من هذا؟ من اللي فعل لن؟ هو أنا. إذن ضمير مستتر وجوب تقديره أنا. لن أحب الكسل. لا فاعل قلنا أنا الفاعل. مو قلت ضمير مستتر وجوب أنا. طيب الكسل أنت إيش اللي ما تحبه؟ مفعول به. الكسل مفعول به إيش فيه؟ منصوب مرفوع مجرور ها منصوب. علامة نصبه فتحة ضاع آخر. زين مبارك يعني مش يعني معدوم. طيب كمل. أما الخفض فهو في لغة التسكت وهو بالاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسر وما نال عنها ولا يكون الخفض إلا في الاسم تألمت من الكسول. طيب تألمت من الكسول. أعرف بفالح أتنزل رأسك أرفع رأسك أرفع. تألمت تألم فعل ماضي. تألم فعل ماضي. لحظة شوف إيش فيه الفعل الماضي؟ مبني معرب مجرور مكسور تعور رايح جاي. ها يلا. تألمت فعل ماضي مبني على ماذا؟ مبني أكيد. تألى مبني على الفتح. طيب تألمت لا مبني على السكون لاتصال بتاء الفعل. تألمت. طيب التاء ضمير متصل منفصل؟ متصل. مبني المعرب؟ مبني. مبني على ماذا؟ تألمت. الله في محل رفع فاعل. طيب مرفوع بالفعل من الكسول. من ها؟ لا هذيك من هذه من اسم موصول. من هذه من. طيب حروف الخفض قول لي اياها. ها حافظها. أول واحد شنو؟ لا من من مو مو أسماء الموصولة حروف الخلق. ويعرف الاسم إيه بالخفض والتنوين ودخول الأفلام وحروف الخفض. وهي وهي يعرف الاسم هو شيء يعرف الاسم إيش ها بالخفض والتنوين ودخول الأفلام وحروف الخفض. وهي من هذه الحمد لله على السلامة. هذه من حفظ خفض حفظ جر أي من حفظ جر. الكسولي بإيش مجرور بمن حرف جر من علم جره كسر الله يعني جر مجرور ما تعرفه شيك جد تقول اسم موصول تقول من وهي من و... لا لك منزل راسك ترفع راسك تبكتت ارفع راسك ها آه يا ابا طيب. وأما الجزم فهو بلغة الفرق وبالاصطلاح تغير مخصوص على ضد السكون وما ناب عنه. ولا يكون الجزم إلا بفعل مضارع نحو لم يفز متكاسل. لم يفز متكاسل ما اسمه؟ يلا يا فهد. لم يفز متكاسل حرف نفي وجزم وقل. ما معنى نفي؟ ينفي الفعل. ما معنى جزم؟ يجزمه صح. ما معنى قال؟ بس سمعت وعقها من الماضي انت رحت. لا بالعكس ما يقلبه من الماضي هو أصلا فعل مضارع يقلبه مضارع الماضي. لا تقلد شفت ضيعك. وإنما يقلب الفعل مضارع إلى ماضي. ما معنى لم يفوز؟ يعني ما فاز. شفت شلون قلبه؟ هذا معنى قلب. معنى قلب أي يقلب المعنى من المضارع يفوز يعطيك معنى يعني ما فاز. لم يحضر يعني ما حضر صح. فلم حرف جزم ونفي وقلب. ما معنى قلب؟ يعني يقلب الفعل المضارع من المعنى إيش الحاضر المضارع إلى معنى الماضي. هو جزم واضح يجزم نفي واضح ينفي لكن المشكلة قلب. الحين قاعد أكررها حتى تحفظها. قلب يعني يقلب الفعل من دلالته على الحاضر إلى دلالته على الماضي. لم يفوز يعني ما فاز. لم يأكل يعني ما أكل. واضح؟ كمل. لم يفوز يفوز فعل مضارع مبني. فعل مضارع هو الوحيد المسكين المعرب. الماضي مبني الأمر مبني هو الوحيد المعرب. تروح تقول عنه مبني؟ لا معرب مو مبني. ايش فيه فعل مضارع مجزوم صح. ليش قلت مجزوم؟ لأن قلنا علامة الإعراب أربعة: الخفض الرفع والنصب والخفض والجزم. قاعد أتكلم عن الإعراب. نحن الآن كلام في الإعراب ليس في البناء. فهو مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. طيب لم يفز متكاسل. أما قلت يفز أنه فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون ظاهر على آخره فعل. أين الفاعل؟ متكاسل. أعرفه متكاسل فاعل بما مرفوع بالفعل بارك الله فيك وعلامة رفعه تمام. كمل. وقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. تمام علامة الإعراب. قال فقال مصنف رحمه الله قال: أبواب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. إيش قلنا إخواننا العلامة الأصلية للرفع؟ الضمة. أكتب عليها واحد بالقلم. زين. اثنين من علامة الرفع هو نائب. قالك إيش؟ الواو. ثلاثة الألف. أربعة النون. هذه إيش؟ للرفع أربع علامات: الضمة الأصلية ينوب عنها ثلاث نواة الواو والألف والنون. طيب كم أقول رحمه الله وأقول تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة أن الكلمة مرفوعة نعم بوجود بوجود علامة في آخرها من أربع علامات واحدة منها أصلية وهي الضم وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والميم طيب قال المصنف رحمه الله مواضع الضمة قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أيوة إذن علامة الإعراب أربعة الرفع والنصب والخفض والجزم الأول منها الرفع له أربع علامات الأولى الضمة ينوب عنها ثلاثة الواو والألف والنون الضمة في أربعة مواضع شوف العلم يبلى رجال يبلى صبر ها مو تقول والله ضعنا أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف أنواع الإعراب أربعة رفع ونصب وخفض والجزم الأول الرفع لا أربع علامات الضمة الأصلية وينوب عنها ثلاثة الواو والألف والنون والضمة تكون عفرة في أربع مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع أن السالم والفعل المضارع اللي بتسوى آخر شيء لا تقول والله صعب مشينا وإنما قول نصبر ونكون قدها إن شاء الله زين على العلمي ها طيب والأمر والله سهل والله إنه سهل لكن كما قلنا أن النحو بابه من حديد وجوفه من قصر الضمة هي العلامة الرفع الأصلية في أربعة مواضع الاسم المفرد اسم مفرد باختصار يعني له مثنى وله جمع مفرد الاسم المفرد له جمع ولا مثنى يقع عنه اسم مفرد طيب ندخل شوي بالعقيدة نستفيد تذاكر الله عز وجل ما هو ما بما سمى نفسه الواحد ولا الأحد الأحد وليس الواحد الواحد الأحد سحبت أنا شيء قلت الأحد يوم قالوا الواحد انتبه لك أنا إذن الله عز وجل اسمه الواحد واسمه الأحد صح أسماءه كثيرة لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى عليه لكن ما الفرق بين واحد وأحد اسمه الواحد واسمه الأحد أما الأحد فقول تعالى قل هو الله أحد وأما الواحد فقول تعالى الله الواحد القهار وإلهكم إله واحد فما الفرق بين الواحد والأحد الواحد يعني ليس باثنين ولا ثلاثة ولا جمع واحد لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لا الله ليس ثلاثة ثلاثة ولا ثاني اثنين إنما هو إله واحد فالواحد ما ليس بمثنى ولا جمع يقع عنه واحد والله كذلك واحد وإلهكم إله واحد وأما الأحد فهو المنفرد بصفاته فهو لم يكن له كفوا أحد لا مثيل له ولا كفء له منفرد بالصفات وحده سبحانه وتعالى فهو واحد ليس بمثنى ولا جمع وهو أحد منفرد بصفات الكمال والجلال هنا يقول لك أول موضع يرفع بالضمة هو الاسم المفرد سمعت مفرد يعني ليس بمثنى ولا جمع مفرد طيب مذكر ولا مؤنث مذكر أو مؤنث المهم أنه ليس بمثنى ولا جمع فمثلا محمد هذا اسم مفرد فاطمة اسم مفرد زينب اسم مفرد خالد اسم مفرد إذا جاء اسم مفرد واحد يدل على واحد ليس بمثنى ولا جمع وفي حال رفع فإنه يرفع بالضمة تقول جاء محمد شوف ضمة جاء خالد ها جاءت فاطمة سهل اسم مفرد ليس بمثنى ولا جمع وفي محل رفع ومعرب فإنه يعرب مرفوع مثلا بالفعل عن رفعه الضمة العلامة الأصلية. الموضع الثاني قال جمع التكسير، جمع تكسير، هذا جمع ليس بمفرد ولا بمثنى، وإنه جمع. لما قال جمع التكسير احترازا من جمع السالم، في جمع تكسير في جمع سالم. الجمع التكسير هو عندما جمعنا المفرد صار في تغيير فيه، تكسر، إما حذفنا منه أو أضفنا إليه أو غيرنا فيه بالشكل، بالضمة بالفتحة بالكسرة، فحصل فيه تغيير من المفرد إلى الجمع، حصل فيه تغيير. بخلاف جمع السالم، فإن جمع السالم لا يتغير، سالم من التغيير، واضح؟ فسأضرب لكم مثلا، تقول لي هذا جمع تكسير ولا سالم؟ زين، في شيء اسمه مسجد وفي شيء اسمه مسلم. لاحظ، المسجد عندما جمعناه مسجد صارت ايش؟ مساجد. مسلم جمعناه مسلمون. ما هو الجمع السالم؟ ما هو الجمع التكسير؟ مساجد جمع ايش؟ تكسير. مسجد صارت مساجد، صار فيه تكسير في الحروف. بينما مسلم، مسلم، مسلمون، ضفناها واو ونون بقيت مسلم. فالذي يجمع ولا يتغير، ما يتغير، يقال عنه ايش؟ جمع سالم. اللي عند الجمع يتغير بزياده بنقصان كما سياتي يقال عنه جمع تكسير. فما كان جمع تكسير جمع بتكسر فيه، بتغيير في صورته من مفرد الجمع، يقال عنه جمع تكسير. وكان في موضع رفق فانه يرفع العلامه الاصليه الضمه. جمع المؤنث السالم جمع، يعني ليس بمفرد ولا مثنى، جمع. وسالم يعني ليس بتكسير، سالم. هذا الجمع مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات، قانتة قانتات، عندما يأتي بموضع رفع فإنه يرفع علامة رفعه الضمة الأصلية على آخره. يقولون إن تسمية هذا الجمع مؤنث سالم فيه تجاوز، وهو خرج مخرج الغالب، لأن في الحقيقة أحيانا يأتي هذا الجمع وليس بمؤنث، ليس بمؤنث. قال مثل اسطبل اسطبلات، هذا جمع وليس بمؤنث ويرفع بالضمة، ويرفع عن طرف الضمة. حمام حمامات أيضا. فلذلك التعبير الدقيق أن يقال عنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لكن جرت عادة النحاة يسمون الجمع مؤنث سالم، لأن الأكثرية مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات، ها الأكثرية في يجمع بالألف والتاء المؤنث. إذا ما معنى سالم؟ سلمت حروفه عند الجمع. ما معنى تكسير؟ تكسر تغير عند الجمع. الذي يرفع بالعلامة الأصلية في حال رفع الضمة، علامة رفع الضمة، ها الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع السالم، وبعد الفعل المضارع يرفع، يأكل، يشرب، ينتظر، يدرس، يفهم، إلا إذا اتصل في شيء. عندما يتصل في شيء فإنه حينئذ لا يرفع بالضمة. مر معنا إذا اتصلت في نون النسوة يرضع، يرضعنا، صح؟ اتصل في نون التوكيد ليزدنن، اتصل في نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. إذا اتصل في شيء لا، إذا لم يتصل في آخر شيء وجاء مرفوع لم يسبقه لا ناصب ولا جازم فإنه يرفع بالعلامة الأصلية الضمة. يأكل، يشرب، يدرس، يفهم، واضح؟ طيب أقرأ الآن. قال الشارح رحمه الله: وأقول تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربع مواضع: الموضع الأول اسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع فعل المضارع الذي ينتصب به ألف واثنين ولواو جماعة ولياء مخاطب. طيب لو الفعل المضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. شو يصير حينئذ؟ هذا عند هادي اللي يحد ويعد، شو يصير؟ يصير أفعال خمسة: يأكلوا، يشربوا، يدرسوا. هذا فعل مضارع عادي، لكن يأكلون، يدرسون، تفعلون، يفعلون، يفعلاني، تفعلاني، أنت شطرة، تفعلين، لا، صار من الأفعال خمسة. التي رفعها بالضمة؟ لا، رفع بيش؟ بثبوت النون. يفعلون، يأكلون، أصلها يأكلوا، صار فيها دخل عليها واو الجماعة، صارت يأكلون. أصلها يأكلوا، في ألف الاثنين صارت يأكلاني. أصلها يأكلوا، دخلت عليها المؤنث مخاطب صارت تأكلين. شوف، فإذا دخل عليه واو الجماعة أو ألف الاثنين أو الياء المؤنث مخاطبة، ما صار الآن يرفع بالضمة، صار يرفع بثبوت النون ويجزم وينصب بحذف النون. إذا لما اتصلت فيه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو الياء مخاطبة، يبقى على الأصل فيه وهو مرفوع على رفع الضمة. إذا اتصلت فيه نون التوكيد خفيفة وثقيلة، فإنه حينئذ يجزم على الفتح أو يبنى على الفتح. وإذا دخلت عليه نون النسوة، يرضعنا، يرضعنا، صار إيش؟ يبنى على السكون. ما دخل عليه شيء وهو فعل مضارع بعافيته، ما دخل عليه شيء، يكون على الأصل مرفوع بالضمة. مثاله: يأكل، يشرب، يدرس، يفعل. ها، طيب، كم؟ أما الاسم المفرد فالمراد به، هذا كل الكلام راح يشرح لي مرة ثانية، أنا هيئكم شوي عشان تشرح تكون أنت عندك خلفية. نعم. أما الاسم المفرد فالمراد به هاهنا ما ليس مثنى ولا مجموع ولا ملحقا به. آه، ما هو اسم المفرد؟ ها، المفرد ليس بمثنى ولا جاء. قال: ولا ملحق بهما. في كلمات ما هي أيضا مثنى ولكنها تلحق بالمثنى، ما هي جمع لكن تلحق بالجمع. السبب أن ليس له مفرد من لفظه، ليس له مفرد من لفظه. مثلا اثنان وثنتان واثنتان، ما المفرد منهما؟ ما المفرد من هالكلمات؟ لا مفرد، وليس بعد مثنى. المثنى تكفي، المثنى محمد ومحمد، محمدان، خالد وخالد، خالدان. لكن هذا اثنان وثنتان واثنتان ليس بمفرد، ليس له مفرد من لفظه وليس بعده مثنى. فمثل هذا يسمى ملحق بالمثنى، يعرب مثل معرب المثنى. جاء اثنان، رأيت اثنين، مررت باثنين، فيسمى ملحق بالمثنى. وفي أيضا هناك ما هو ملحق بالجمع ذكر سالم. جمع ذكر سالم مثل ماذا؟ مثل مسلمون، مؤمنون، قانتون، مهندسون، هذا اسمها جمع ذكر سالم. لكن عشرون، إيش رأيكم عشرون هذه؟ ما المفرد من عشرين؟ عشرين مفردها، مفرد عشرين، ما هذا مفرد؟ صح؟ لا تقولي واحد، صح واحد مفرد عشرين، لكن ليس من لفظ واحد. واحد وهذا مفرد من عشرين، لكن هل هي من لفظ عشرين؟ لا. لا تقولي عشرون مفردها عشرة، لا، العشرة مثناها عشرتان وجمعها عشرات، هذه عشرون ما لها مفرد من لفظها، وتعرب مثل جمع ذكر سالم. فتقول: جاء عشرون رجلا، ورأيت عشرين رجلا، ومرت بعشرين رجلا، فيسمى هذا ملحق بالجمع ذكر سالم. جمع ذكر سالم له مفرد. مسلمون إيش مفردها؟ مسلم. مؤمنون مفردها مؤمن. لكن خمسون إيش مفردها؟ ما لها مفرد. ستون، عشرون، سبعون، تسعون، ما لها مفرد، فيسمى هذا ملحق بالجمع مذكر سالم. صح؟ فمثل هذه الكلمات هي ليست بمفردة، إذن لا تعرب في حال رفع الضمة، لا ليست علامة في حال رفع الضمة. الضمة في الاسم المفرد، لا في، قولوا، ليس في المثنى وليس في الجمع ولا الملحق بهما. طيب كمل. ولم من الأسماء الخمسة. ولم الأسماء الخمسة. إذا صار من الأسماء الخمسة ما يرفع على ترفيه الضمة. لن يرفع على ترفيه الضمة إذا كان من الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ من عرف من خلفية سابق عندنا الأسماء الخمسة. أبوك، أخوك، حموك، فوك، وذو مال. ذو مال، ذو جاه، أي شيء من ذو. هاي تسمى أسماء الخمسة. أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. هذه في حال الرفع لن ترفع بالضمة، لا ترفع بالواو. تقول جاء أبوك، جاء أخوك، وتنصب الألف، عند نصبها الألف. رأيت أباك، رأيت أخاك، رأيت حماك، وتخفض بالياء. تقول إيش؟ مررت بأبيك، مررت بأخيك، مررت بحميك. طيب المقصود أن ما كان الأسماء الخمسة ولا كان مثنى ولا ملحق المثنى ولا جمع ذكر سالم ولا ملحق جمع ذكر سالم، إنما هو اسم مفرد، وفي حال رفع فإنه يرفع ماذا يا أخوان بالعلة الوصلية؟ الضمة. طيب كم؟ سواء كان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب. قلنا هذا المفرد اسم ليس بمثنى ولا جمع ولا ملحق بهما، سواء ذكر أو أنثى، محمد أو زينب أو هند أو فاطمة أو علي، أو يرفع على طرف الضمة. نعم. وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد وسافر فاطمة، أم كانت مقدرة كما حضر البكا والقاضي وهم ونحو تزوجت ليلى ونعمة، فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان، وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، والبكا ومثله ليلى ونعمة مرفوعان، وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف منعا من ظهورها التعدد، والقاضي والقرب علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منعا من ظهورها الثقل، وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبلها المتكلم منعا من ظهورها حركة مناسبة. وأما جمع التفسير، هذا كل الكلام قلناه، قلنا وعربنا والحمد لله، وإن شاء الله يتكرر حتى يتقرر. كم؟ أما جمع التفسير، أما جمع التفسير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفردة. هذا التغير هو إيش؟ عبر عنه بإيش؟ بالتكسير. الاسم المفرد يتغير عند الجمع، فقال عنه جمع تكسير. نعم. وأنواع التغير الموجودة في جمع، أنواع التغير تأتي الآن في جمع، في جمع التكسير هذا يا إخوان ليس درس نحو، ليس على علاقة له، هذا الصرف. الصرف نقول في شيء اسمه النحو والصرف. صرف وتغير الكلمة شلون تتغير، لكن النحو هو ضبط آخر الكلمة. فإذا كان سيقرأه سريعا، لكن لاحظ كيف تتحول الكلمة من مفرد إلى جمع. أحيانا فقط لتغير حركات فيصير جمع، أحيانا لنقص في الحروف، أحيانا في زيادة الحروف، أحيانا في الزيادة والنقص، أحيانا في الزيادة مع التغيير بالحركة، أحيانا زيادة نقص مع التغيير. راح يضرب لك إياه. اسمع. نعم. وأنواع التغير الموجودة في جموع التفسير ست. أولاً تغيره بالشكل ليس غير، ليس غير، فقط تغيره بالشكل. نحو أسد وأسد. أسد، أسد هذا إيش؟ جم صح؟ هل تغيرت الحروف؟ همزة سين دال، لكن تغير ماذا؟ في الشكل فصار جمعاً. مثل ونمر، نمرون ونمر جمع نمر. نعم. و ان حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحده، والاختلاف بين المفرد والجمع انما هو بشكلها. ثاني تغير بالنقص ليس غير، نحو تهمه وتهم وتخمه وتخم، فانت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذين المثالين وهو التاء، وضاف الحروف على حالها في اليمنى. سبحان الله العظيم، شوف نقص حرف يصير جمع، نقصته زاد. هي تهمه شيء، احذف التاء الاخيره تصير ايش؟ تهمون. ها هي تخمتون، احذف التاء تخمون، مع الحذف صار الجمع. نعم. ثالثا تغير بسياق ليس غير، نحو صنون وصنوان، يمثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان. شوف صنون هذا واحد، صنوان جمع. نعم. رابعا تغير الشجرة. تعرفون الصنوان؟ يعني الشجرة إذا كان لها أكثر من فرع يقع إيش؟ صنوان. نعم. رابعا تغير الشجرة مع النفس نحو سرير وسرور وكتاب وكتب وأحمر وحمر وأبيض وبيض. عندك بالكسر كتب حمر كذي. أنا عندي بالضم سرير وسرور. لاحظ إيش اللي حصل في سرير وسرور؟ صار في نقص لو حذف إيش حرف الياء وصار في تغيير. السين كان عليها بالمفرد فتحة صار عليها بالجمع ضمة، والراء كانت في المفرد عليها كسرة صارت في الجمع ضمة. سرير سرور. كذلك كتاب كتب حذفت الألف صح عند الجمع، وبعد ما كانت الكاف مكسورة كتاب صارت كو كتب، ها؟ وبعد ما كانت التاء مفتوحة مع وجود الألف صارت كتب مضمومة. فمع الحذف والتغيير حصل الجمع. نعم. وكذلك مثل إيش أحمر وحمر، وليس حمر وحمر. حمر جمع حمار، حمر جمع أحمر، واضح؟ ها يعني جاء في كتاب والسنة حمر وحمر. أما حمر جمع حمار في قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، هجم عليها الأسد أو الصياد حسب التفسير ففرت. الكفار من الذكرى ينفرون كنفور الحمر جمع حمار من صياد ها يعني يريد اصطادها أو أسد قفز عليه. حمر جمع حمار. بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم جمع حمراء. فحمر جمع أحمر، حمر جمع حمار، واضح؟ طيب. خامسا تغير في الشكل مع الزيادة نحو سبب وأسباب وبقر. ما الذي زاد هنا السبب أسباب؟ الألف صح عند الجمع أضاف ألف فصارت أسباب. وأيضا كانت إيش السين ساكنة صارت متحركة، عفوا كانت متحركة بالفتحة صارت ساكنة سبب صارت أسباب. وأيضا حذفت يعني أضيف همزة في البداية وألف بين البائين فصارت أسباب. نعم. مثلها بطل وبطل وأبطال وهند وهنود وسبع وسباع وذئب وذئاب وشجاع وشجعان. طبعا هالكلمات أيضا قد تجمع بصيغة أخرى مثل أسد أسود وأست. طيب مثل هند هنود وهندات. ها مثل نمر تجمع نمر ونمور، ممكن يجمع الشيء على أكثر من صيغة. نعم. سادسا تغير في الشكل مع زيادة النفس الجميع نحو كريم وكرماء ورغيب ورهبان وكاتب وكتاب وأمين وأمراء. وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضم سواء كان المراد باللفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب. طبعا هذا شوي تجاوز، هذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة، لا تكون مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، ليس الضمة هي اللي ترفع، الضمة هي علامة رفع. نعم. نحو رجال وكتاب أن كان المراد بهم مؤنثا نحو قنود وسيان، وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى وجرحى ونحو عذارى وحبال. تقول قام الرجال والسيان فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول حضر الجرحى والعذار لنكون كل من الجرحى والعذار مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعلم. طيب نكتب القدر والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.